بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ليهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. انتهينا عند قول جابر رضي الله تعالى عنهما، وهو يصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قوله فلما كان يوم التروية. توقفنا عند هذا الحدث، انتهينا عند قوله قدم به علي من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. ثم ذكرنا بعض الزيادات من الرواية. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنميرة فنزل بها. بعد أن أتموا العمرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام أن من كان منهم أهل بحج فليجعله عمرة، ومن أهل قارناً ولم يسق الهدي يجعلها عمرة، ومن كان قارناً وساق الهدي يبقى محرماً حتى يبلغ الهدي محله. وبقوا بمكة كما سبق في الروايات التي ذكرناها والزيادات التي جاءت من طرق أخرى، وكان كلام يدور بين الصحابة الكرام كيف أنهم أهلوا بالحج وكيف يجعلونه عمرة، وما كان معروفاً في الجاهلية من تعظيم أمر العمرة في الأشهر الحرم، وأنهم كانوا يرون أن ذلك من أفجر الفجور. ثم ائتمروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوا بمكة حتى كان يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسبق ذكر معنى تسميته بالتروية. قال توجهوا إلى منى، وفي رواية عند البخاري مسلم وجعلنا مكة بظهر، أي خرجوا من مكة إلى منى. إذا توجهت إلى منى صارت مكة خلفك، أي تعطيها بظهر. والتوجه إلى منى يكون يوم التروية، وهو اليوم الثامن لذي الحجة، ولا يتقدم قبل ذلك، لا يذهب اليوم السابع أو السادس. وكره الإمام مالك مثل هذا التبكير لأنه على خلاف السنة، وإن كان نقل النووي عن بعض السلف أن من تقدم قبل اليوم الثامن فلا بأس به كيوم السابع، ويسمى فيما اشتهر عندهم باليوم الزينة لأنهم كانوا يخرجون فيه ويتجهزون. ولكن الذي عليه أهل العلم أن ذلك يكره لأنه على خلاف السنة كما قال الإمام النووي، ومذهبنا على خلافه. الخروج إلى منى يكون ضحى، الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهل أن يحلوا من العمرة حلوا من العمرة، وبالتالي يلبون بالحج كما قال فأهلوا بالحج، أي من كان منهم تحلل. أما من كان قارنا وقد ساق الهدي فهذا باق على إحرامه، فهذا باق على إحرامه. وذكرنا أن النسك ثلاث: إفراد وقران وتمتع. فالمتمتع أمره واضح، يهل بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل من عمرته ويبقى حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة، فيهل بماذا؟ يهل بالحج ويخرج إلى منى. أين يهل بالحج؟ يهل من حيثه، قال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، فيهل حيث هو. من أهل العلم من استحب أن يهل من عند باب المسجد الحرام، ومنهم من قال بل يهل من عند البيت، والذي ورد في السنة أنه يهل من حيث هو. أما من كان قارنا وقد ساق الهدي فهو دخل بحج وعمرة فهو باق على إحرامه، فاليوم الثامن من ذي الحجة يخرج إلى منى، لا يحتاج إلى أن يحرم لأنه باق على الإحرام إن كان ساق الهدي. إن لم يكن ساق الهدي فإنه كما ذكرنا يوم أمس يستحب له تأكيدا أن يتحلل قبل ويجعلها عمرة حتى يكون متمتعا إن لم يسق الهدي، ومثله المفرد. لكن إن كان قارنا ولم يسق الهدي وبقي على قرانه فهو باق على الإحرام يخرج. والمفرد أيضا يقال له أنه من المستحب الآكد أن يجعلها عمرة حتى يصير متمتعا، لكن إذا بقي على إفراده فهو لا يزال محرما، فيخرج إلى أين؟ يخرج إلى منى اليوم الثامن من ذي الحجة، ويخرج ضحى، ويخرج ضحى يتوجه إليها ضحى كما جاء في رواية حتى يدرك بها أي بمنى صلاة الظهر كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي مذهب مالك له أن يؤخر بحيث يدرك آخر وقت الظهر المختار، آخر وقت الظهر المختار، فإن بكر فلا بأس، لكن يرون أن السنة أن يؤخر حتى يكون مدركا لآخر الوقت المختار. والذي جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى منى ضحى فأدرك بها الظهر فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، وكل صلاة تقصر يقصرها، صلي الظهر ركعتين في وقتها، ثم العصر ركعتين في وقتها، ثم المغرب ثلاثا في وقتها، ثم العشاء ركعتين في وقتها، ثم صلاة الصبح في وقتها. في زيادة قال فأهلوا بالحج من البطحاء، يعني منهم من أهل من البطحاء كما جاء في الصحيحين، وله أن يحرم من حيث هو نازل حتى أهل مكة في مكة كما جاء في الحديث. وها هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ووجدها تبكي، قال ما شأنك؟ قال شأني أني حرت والناس ينصرفون بحج وعمر وأنا أنصرف بحج، فقال تصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الخروج من مكة إلى منى يكون ماذا؟ يكون راكبا، وقد ذكرنا سابقا ما يتعلق بالركوب والمشي في الحج وما يتعلق بالأفضل من الأمرين. قال فصلى بها، أي كما جاء في رواية عند أبي داود منى، وفي رواية عند أبي داود أيضا فصلى بنا، أي كانت الصلاة بالصحابة، صلاة بالصحابة جماعة. نعم. وهذا مما يستدل به على أن المقصود أو المطلوب لمن كان خارج مكة هو أن يتوجه جهة البيت لا أن يتوجه إلى عين البيت، لأنه كما ذكرنا سابقا قال جابر فنظرت ما بين يديه مد بصري ومن خلفه وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، قيل أنه بلغ من حج معه عليه الصلاة والسلام 20,100. فهؤلاء إذا اصطفوا لا يكون صفهم يعني الصف كله موجها إلى عين الكعبة، وإنما يكون الصف منهم من هو متوجه إلى عين الكعبة ومنهم من متوجه إلى جهته، لأنه لم يرد النقل على أنهم كانوا كان الصف ماذا مقوسا ودائريا، بل حتى في الكعبة الاصطفاف في الكعبة حولها دائريا كله، إنما هذا كان في زمن متأخر من الصحابة الكرام عليهم الرضوان، وقيل في زمن معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. والمعروف في السنة أن الصف يعني يسوى، فكم كان طول الصف؟ وهل الجميع يتوجه إلى عين الكعبة؟ لا، فمنهم من يتوجه إلى عين الكعبة ومنهم من يتوجه إلى جهتها. ولهذا يفرق العلماء في استقبال القبلة بين من هو داخل الصحن بحيث يرى الكعبة، ومن هو في الحرم ولا يرى الكعبة، ومن هو خارج مكة فيتجه جهة البيت. نعم، قال وصلى بها يعني بمنى وفي رواية بنا، وهذا من السنة التي ينبغي أن يحرص عليها وأن لا يضيعها. ويستحضر المسلم ها هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي رواية بالأمر: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلا يحسن ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، وخاصة في المبيت بمنى ليلة عرفة والتبكير إليها والذهاب حيث يدرك وقت الظهر، على خلاف ما يفعل كثير من الناس يتأخر إلى الليل ويذهب إلى منى ثم إلى عرفة، ولربما لا يذهب إلى منى أصلا ويذهب مباشرة إلى عرفة، فهذا من الخطأ الذي لا يتساهل فيه جميع المذاهب وجميع العلماء. وعند مالك رحمه الله هي سنة لا ينبغي التساهل فيها، ونقل في قول غير مشهور عند المذهب أن من تخلف في ذلك لزمه دم، لكن المشروع أنه لا يلزم، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر: من أصول مالك التشديد في أخذ السنة وعدم التساهل في تركها لغير عذر، وعدم التساهل في تركها لغير عذر. وجاء في الحديث الذي مر معنا أنهم خرجوا كلهم يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، وقال جابر: وما عمل من شيء عملنا به. نعم، فهذا أول يوم من أيام الحج، أيام الحج ستة، هذا أولها يوم الثامن من ذي الحجة. ماذا يفعل القارن؟ لا يزال لحرامه يخرج إلى منى، المفرد لا يزال الحرامي يخرج إلى منى، المتمتع يهل بالحج لبيك اللهم حج، ويقول كما ويفعل كما فعل في بداية الإحرام. ومن السنة أن يتجرد من والسنة في ذلك بما فيه الواجب وغيره يتجرد من ثيابه ويتنظف ويزيل الشعر الذي يؤذن في إزالته، يغتسل، يتطيب، يلبس إزار ورداء، والسنة في ذلك البياض، ويهل لبيك اللهم حجه، وإن زال في ذلك لا رياء فيها ولا سمعة فإنه وارد في السنة. وله أن يشترط على الصحيح، أفيقول اللهم محلي حيث حبستني، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عن ضباعة بن الزبير فرأها أنها اعتلت وامتنعت، وقالت أنها منعها من الحج المرض، قال: ما منعك ألا تشترطي على ربك؟ قالت: وكيف؟ قالت: تقول اللهم محلي حيث حبستني. بعض العلماء رأى أن هذا خاص بها، وبعض العلماء أجازه على الإطلاق، ولكل واحد أن يقول ذلك وأن يشترط في عمرة أو حج مفردا أو قارنا أو متمتعا، فإذا لبى بالحج بالنسك قال اللهم محلي حيث حبستني، ومعنى ذلك أنه إذا منعه مانع من حصر بعدو أو مرض أو غير ذلك تحلل فحلق، وإن كان معه هدي نحره وبعث به إلى مكة لفقرائها، ثم لا يلزمه إتمام ولا يلزمه أن يأتي بالنسك العام المقبل. هذا فائدة الشرط. ومذهب ثالث توسط، فقالوا إن كان به ضرر أو خشي المانع فها هنا يشترط اللهم محل حيث حبستني، أما إن لم يكن ثمة مانع فليس له أن يشترط. فالحاصل أنه يلبي لبيك اللهم حج لا رياء فيها بسمعة اللهم حل حيث حبستني، ويخرج إلى ميناء يدرك بها الظهر، صلي الظهر قصرا في وقته، العصر قصرا في وقته، ثم المغرب في وقته، ثم العشاء قصرا في وقته ويوتر، ثم الصبح من غد من صبيحة يوم عرفة. هذه أعمال يوم الثامن من ذي الحجة في ميناء وصبيحة عرفة، هذا اليوم الأول ما يعمل فيه، ويكثر من التلبية، ويخلص ذلك بالذكر كما قال تعالى. قال أنس خرجنا وحججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منا الملبي ومنا المكبر، فيخلص تلبيته بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل قراءة القرآن والفوتية وإجابة المستفتين إن كان من أهل العلم، والمذاكرة في أحكام الحج والمطالعة والقراءة ليستفيد، حضور دروس العلم ليتعلم مناسك وما قد يخفى عليه، ثم يبيت ليستيقظ صبيحة عرفة لأداء ما يكون من الأيام يوم عرفة. قال ثم وصلت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، هذا اليوم الثاني وهو ماذا؟ يوم عرفة، وهو يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة، قيل سمي عرفة لأن إبراهيم عليه السلام عرف صدق الرؤية التي رآها كما ذكرنا سابقا. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. طيب، إذن يخرج من ميناء من مكة إلى ميناء ضحى، فيدرك بميناء وقت الظهر، يبات في ميناء ويصلي الصبح بها، ويخرج من ميناء إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ويخرج من ميناء إلى عرفة بعد طلوع الشمس. هذا اليوم الثاني من أيام الحج، اليوم التاسع من ذي الحجة. ماذا فيه من أعمال؟ بدءا يصلي الفجر بميناء، ويتفرغ للذكر والتسبيح والتلبية وغير ذلك، وينتظر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس انطلق إلى عرفة. قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له، القبة كما جاء في رواية عند أبي داود قبة له، نعم قبة له يعني كشبه الخيمة، ضربت له عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل على جواز الاستظلال، فيه دليل على جواز الاستظلال سواء بخيمة أو بسيارة أو بشاحنة أو بمركب أو بهودج أو بمظلة أو غير ذلك، كل هذا إنه ماذا يشرع. مما استحدث في هذا الزمن المظلة الرأسية، مظلة رأسية، ما المقصود بها؟ هي مظلة صغيرة قدر الرأس، قدر الرأس، وتجعل تربط بحلقة تثبت على الرأس، حلقة تثبت على الرأس، ثم تعلو بشيئين يمسكانها يمينا وشمالا، وأعلى على ذلك مظلة تظله، مظلة تظله. الذي جاء في السنة أنه لا يغطى الرأس، أن الرأس لا يجوز تغطيته، كما في حديث ابن عباس في الذي سقط من ناقته فوقصته أي دقت عنقه فمات، قال صلى الله عليه وسلم كفلوه اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه بطيب وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، هذه الرواية في الصحيحين. جاء في رواية في الصحيح أيضا ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالمحرم لا يغطي رأسه، تغطية الرأس بقولون سوى تعمد ذلك لا يجوز، لكن الاستظلال جائز، فأخذ المظلة ما في حرج. بل إن أهل العلم أذن حتى أن يرفع ثوبه على رأسه إذا احتاج إلى ذلك. فهذه المظلة التي تجعل على الرأس هل له أن يفعلها ويعد مغطيا لرأسه؟ الحقيقة أنه لا يعد مغطيا لرأسه، لكن الأولى اجتنابها، الأحوط له أن يجتنبها وأن يستظل بما يمسكه بيده. فإن لم يتيسر له فليجعل مظلة يشدها على كتفه أو عنقه، فإن استعمل تلك فلا يظهر أنها تعد غطاء للرأس الذي جاء النهي عنه، والله تعالى أعلم. نعم. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، بنمرة بفتح النون وكسر الميم، وهذا جبل عليه أنصاب الحرم يعني علامات الحرم بعرفات. والحقيقة أن نمرة ليست من عرفات، نمرة ليست من عرفات بالاتفاق، يعني الموضع الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما عليه الأمر الآن، لأن الموضع الأول المسجد موجود الآن قد وسع، قد وسع، فطرف منه داخل عرفة، وطرف يقول بعض أهل العلم أنه خارج عرفة، ولهذا ينبغي للواقف بعرفة أن يحترز لمثل هذا الأمر. نعم. فتضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال ملبيا، ويظل الحاج ملبيا، وله أن يخلط تلك التلبية بالتكبير وبالذكر وغير ذلك، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين منا المكبر ومنا المهل ومنا الملبي إلى آخر ما جاء في الحديث. وثبتت آثار عن الصحابة الكرام أن صبيحة عرفة بعد صلاة الفجر يبدأ التكبير، بعد صلاة الفجر يسن ماذا؟ يسن التكبير. وجاء في ذلك آثار عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن عمر وعن عبد الله بن مسعود وعن بعض التابعين وعن علي رضي الله عنه وعن غير واحد من التابعين. والأقرب في توقيت هذا التكبير أنه يكون من بعد فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد العصر، كما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والآثار في هذا جاءت من طرق، وجملتها ثابت عنهم عليهم الرضوان، وذكر البخاري بعضها معلقا في صحيحه. وقد ذكر أهل العلم أن هذا مما يستحب فعله بمكة للحجيج وبغير مكة أيضا، فيسن التكبير من بعد فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بعد العصر، إلا أن هذا التكبير يكون منفردا لا يجتمعون بصوت واحد، بل كل على حدى. ولعل مما يستدل له أو يستأنس به تدليلا قول أنس رضي الله عنه هاهنا منا المكبر ومنا المهل ومنا الملبي، فلم يكونوا على ذكر واحد، كل يأتي بذكر قد يوافق غيره فيه وقد لا يوافق، إذن لم يكونوا يجتمعون على صوت واحد في الذكر. وهذا الذكر يكون إثر في كل أوقات من بعد فجر عرفة إلى آخر يوم التشريق بعد العصر، في كل الأوقات قبل صلاته وبعد صلاته، سواء كان صلاة نافلة أو صلاة الفرض، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، بعد الصلاة، قبل الصلاة، في طريقه، في سوقه، في كل ذلك. وبعض أهل العلم ذكر أن ذلك تقييده بالصلاة هو خاص بأهل الموقف، لكن الآثار جاءت على الإطلاق، فله أن يكبر بما شاء في هذا الوقت. وصيغ التكبير التي وردت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر لما هذانا، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وليكبر بما شاء. قالت ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كان قريش تصنع في الجاهلية. قريش يرون أنهم أهل الحرم، ولهذا كانوا يتحمسون ويتشددون لدينهم، فيرون أنهم لا يخرجون من الحرم في المناسك، فكانوا إذا خرجوا لا يجاوزون المشعر الحرام إلى عرفته، لأن عرف من الحل، لأن عرف من الحل، فينتهون إلى ماذا؟ إلى المشعر الحرام ولا يجاوزون. أما سائر العرب فكانوا يخرجون. لهذا ذكرنا الحديث في الصحيح أن جبير بن مطعم تعجب واستغرب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا من الحمص، يعني لماذا جاوز المشعر الحرام إلى ماذا؟ إلى عرفة، وهو من الحمص الذين لا يجاوزون. فكانت ترى قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتوقف عند المشعر الحرام، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل كعادتهم، بل جاوز المشعر الحرام لقوله تبارك وتعالى، كتب لقوله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. أفيضوا من حيث أفاض الناس أي سائر الحرم، فيجاوزون في الخروج المشعر الحرام إلى عرفة ثم يرجعون. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال المشعر الحرام سيأتي ذكر الخلاف فيه، يعني بعض العلماء أكثر العلماء على أن المشعر الحرام مزدلفة جمع قزح هو مكان واحد، ومنهم من قال المشعر الحرام أوسع، المزدلفة أوسع هي جمع ومزدلفة، والمشعر الحرام في المقصود به جبل قزح، وسيأتي الكلام على ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنميرة فنزل بها. قوله حتى أتى عرفة أي قاربها، لأنه نزل بنميرة، وبالاتفاق نميرة ليست من عرفة، بالاتفاق نميرة ليست من عرفات، وإنما قارب النبي صلى الله عليه وسلم عرفة فنزل بنميرة عليه الصلاة والسلام. نعم، قال جابر رضي الله عنهما حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مستضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله أو فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. هذه خطبة عظيمة من خطبه صلى الله عليه وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بالاتفاق، هذه الخطبة التي كانت يوم عرفة، وخطبة يوم النحر، وخطبة ثاني يوم أيام التشريق. خطبة الرابعة مختلفة فيها، وهي خطبة يوم السابع من ذي الحجة يوم الزينة، هل خطب فيهم أو لا؟ فمن العلماء من يقول أنه خطب في الصحابة الكرام، ومنهم من قال لا يخطب، والأشهر أن الخطب ثلاث والعلم عند الله تعالى. قال حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي، إذن نزل بنمرة وهي دون عرف ودون بطن الوادي الذي هو عرنة، حتى إذا زالت الشمس يعني مالت إلى الطرف الآخر، الشمس تطلع من المشرق حتى تتوسط كبد السماء ثم تتضيف وتميل إلى جهة المغرب، فهنا يدخل الزوال. حتى إذا زاغت أو زالت الشمس رحل حتى أتى بطن الوادي، بطن الوادي هو عرنة نزل بها عليه الصلاة والسلام، وبها خطب وصلى بهم الظهر والعصر قصرا وجمعا. عرنة وبطن الوادي ليست من عرفة في قول جمهور العلماء، في قول جمهور العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: ارفعوا عن بطن عرفة، والحديث رواه أحمد أصحاب السنة، ارفعوا عن بطن عرنة، فقالوا إذن ليست هي من عرفة، وبالتالي لا يصح حج من وقف بها. وقال مالك رحمه الله: بل هي من عرفة ومن وقف بها صح وقوفه، ولكن يلزمه الدم، لكن يلزمه ماذا؟ الدم. ومن أهل العلم من قال هذا القول في ثبوته عن مالك نظر، أي أنه لا يثبت بل هو موافق لقول الجمهور. من نسبه إلى مالك قال: يستدل لهم بهذا الحديث وارفعوا عن بطن عورنا، أي يصح الوقوف بها لكن الأفضل التقدم عنها إلى عرفة، فهو وقوف صحيح لكن هو مفضول. والذي عليه جمهور العلماء أن عرنة ليست من عرفة ولا يجوز ولا يصح الوقوف بها. نعم، هذان الوقوفان قد لا يتيسران في هذا الزمن الحاضر، بل قد قال شيخ الإسلام تيمية في زمنه: كثير من الناس يتغافل عنها، بل إن من أهل العلم من ألف في المناسك ولم يشر إلى هذين النزولين، فمن تعرف هذان من تعرف على هذين الموضعين فإنه يستحب ويسن له أن ينزل بهما، فينزل بنمرة قليلا يتجهز، وله أن يغتسل كما جاء في بعض الآثار، ثم ينطلق إلى عرنة دون عرفة، بها يخطب في الناس إن كان إماما وإن كان يستيسر له ذلك، ثم يؤذن للظهر والعصر في أذان واحد، فيقام للظهر صلى الظهر جماعة ركعتين، ثم العصر يقام له أيضا صلى ركعتين. نعم، قال شيخ الإسلام: إن المبيت بمنى ليلة عرفة والنزول بعرنة مما لا يشير إليه كثير من المصنفين ولا يعرفه كثير من الناس. نعم، يعني هذا مما قد يتغافل عنه الكثير من الناس. نعم، هنا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه خطبة عظيمة، والوقت ضيق لا نستطيع أن نقف على معانيها كلها، لكن نشير إشارات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة أشار إلى ماذا؟ أشار إلى حقوق الناس، أشار إلى حقوق الناس. وحقوق الناس وإن كان حق الله جل وعلا أعظم، ولكن حق الله كما يقول العلماء الأصول علماء المقاصد هو مبني على المسامحة، ومما يدل على ذلك نصوص كثيرة، ومنها حديث أنس عند الترمذي وهو حديث صحيح، يقول جل وعلا فيه: ومما قاله: يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض والسماء خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدل على أن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة، فيغفر الله جل وعلا لعباده. حديث ابن عمر وهو حديث المناجاة العظيم في الصحيحين أنه قال لما سئل عن حديث المناجاة قال: نعم، قال عليه الصلاة والسلام: يدني الله جل وعلا عبده المؤمن حتى إذا وضع عليه كنفه قال: أي فل، يعني يا فلان، أتذكر ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فأما المؤمن فيعترف ويقر به فيقول: أي ربي، فيقول جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين كفروا فينادى فيقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فحق الله مبني على المسامحة، لكن حق العبد يوقف عليه ويطالب به العبد إلا إذا صفح عنه صاحب الحق وعفى عنه وغفر وسامحه. وحديث المفلس معروف، وأنه يأتي بصلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، لكنه يأتي وقد شتم هذا وقتل هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا واغتاب ونمى وفعل، فيؤخذ من هذا لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. فإذا يوم القضاء يوم الفصل بين العباد يعني يقتص بين العباد، يقتص بين العباد، فإن اقتص من العباد وكان المقتص منه قد ماذا؟ قد رجح عمله فجاوز الصراط ولم يكن ممن يقذف أو تأخذ وتأكل منه كلاليب النار التي هي كشوك السعدان كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن جاوز الصراط فبعد الصراط جسر آخر ينتهي به إلى الجنة، قال عليه الصلاة والسلام يوقفون عليه فيقتص لبعضهم بعضا. فإذا الاقتصاص قبل الصراط غير الاقتصاص بعد الصراط، الاقتصاص قبل الصراط قد يكون المقتص فيه منه يقع في النار، وأما بعد الصراط فكلهم يدخل الجنة، لكن قد يكون ينتهي الأمر به إلى درجة فاقتص منه نقصت درجته فيكون في مرتبة دون ذلك، في مرتبة دون ذلك. ولا شك ولا ريب أنه ليس بالعاقل أبدا الذي كما قال جل وعلا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ولمثل ذلك فليعمل العاملون، وهو موقف آت لا محالة، كما قال ربنا جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، هو موقف آت وكل يقفه، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يجد ما قدم وينظر أشأم منه فلا يجد ما قدم، فاتقوا الله ولو بشق تمرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيعد المسلم لذلك اليوم جوابا وردا، وكما قال عليه الصلاة والسلام وأمر أن نتعافى في هذه الدنيا قبل أن لا يكون لا درهم ولا دينار، إنما هي حسنات وسيئات. وليس بعاقل من يرى أن الدراهم والدنانير أغلى عنده من الحسنات والسيئات. فإذا لعظم هذه الحقوق التي قد تمنع الإنسان من دخول الجنة أو قد توبقه في النار عياذا بالله، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فذكر حق الدماء وحق الأموال وفي ذلك حق الأعراض، قال عليه الصلاة والسلام معظما لها كحرمة يومكم هذا، هو يوم عرفة في شهركم هذا في بلدكم هذا، فهذه ثلاث أمور معظمة. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي، في رواية ابن ماجه هاتين موضوع، ثم أشار إلى دماء الجاهلية وذكر دم ابن ربيع بن الحارث، هو دم ابن ربيع بن الحارث، في بعض الروايات جاء هو دم ربيع ابن الحارث، ربيع بن الحارث تأخرت وفاته، المقصود ابن ربيع بن الحارث، إلا إذا كان ربيع بن الحارث بمعنى أنه هو ولي من أولياء الذي قتل، فابن ربيع بن الحارث هذا كان مستردعا صبيا رضيعا يحبو في بني سعد فقتلته هذيل، فتعافى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدماء. وربا الجاهلية موضوع، الربا على قسمين، ربا الديون وربا البيع، ربا الديون وربا البيع. فربا الديون هو الذي جاء ذكره بالجاهلية، هو على قسمين، قسم مجمع عليه وقسم محل اختلاف. المجمع عليه أنظرني أزدك، إذا داينك ثم جاء زمن السداد فقلت اصبر علي وأزيدك، هذا الذي محل إجماع نزلت فيه تلك الآيات. المحل المختلف فيه ضع وتعجل، عكسه، يعني قبل أن يأتي زمن السداد يحتاج صاحب المال ماله فيأتي إلى المدين ويقول لي عليك 1000 قدم لي 800 وأتنازل 200، يعني لا يزال زمن السداد شهر وأنا أحتاج الآن فقدم 800 وأتنازل 200، هذا محل خلاف. أما ربا البيوع الذي جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل في رواية سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الربا موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا العبس أول ما يبدأ الإنسان به، وهذا من يعني من من من من أعظم وسائل الدعوة. لا ترمي اللائمة على غيرك، ونظير هذا في كتاب ربنا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعمل. عما أنتم ترموننا بالإجرام، لا نسأل عما أجرمنا لأنكم تقولون ذلك ولا نسأل عما تعمل. شوف، فجعل يعني في مقام في مقدمة هذا ولا نسأل عما تعملون، هذا يعني قال أهل العلم من وسائل الدعوة الطيبة أن لا يرمي الإنسان غيره مباشرة بما فيه قدح مما ينفره عنك، وإنما يعني تكون الدعوة كما قال جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة. فإنه موضوع كله كان العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يدايب ويرابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الربا وقال هو موضوع. فاتقوا الله في النساء، ثم أشار إلى أمر النساء وعظيم، فإنكم أخذتموهن بأمان الله في رواية عند أبي داود بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قيل كلمة الله قوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقيل كلمة الله كلمة التوحيد، لأن المسلمة لا ينكحها الكافر إنما يتزوجها المسلم، وقيل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وصحها هذا القول الأخير غير واحد من أهل العلم. ولكم عليهن في رواية عند أبي داود وإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونها. الفرش هنا بالمعنى العام، لا يجوز للمرأة أن تدخل بيتها من منعها زوجها منه سواء كان قريبا أو أجنبيا، فلان لا يدخل بيتي لا يدخل، تمنع من ذلك. لا يطئن فرشكم أي الدخول إلى البيت، فإن منع الزوج المرأة أن تدخل البيت أحدا من الناس أجنبيا كان أو من الأقارب لزمها أن تلتزم بها. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. إن قال قائل الآية نص على الترتيب، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قيل هذا قبل الوقوع، هذه المراتب الثلاثة ماذا؟ قبل وقوع الأمر الذي تنهى عنه المرأة وتمنع منه، وأما هذا فبعد أن وقع الأمر، بعد أن وقع الأمر. وهذا الضرب ضرب غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أن ترزقها مما ترزق نفسك وتأكل وتشرب، وأن تلبسها مما تلبس كذلك. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بكتاب الله. كتاب الله، من اعتصم بكتاب الله عز وجل فقاده إلى النجاة في الدنيا والآخرة، كما قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. الآية وحبل الله وكتاب الله عز وجل، حبل الله طرفه بأيديكم وطرفه بالله عز وجل، فمن تمسك به نجا في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الناظم وإن كتاب الله أوثق شافع وخير عناء واهب متفضل وخير مجيء جليس لا يمل جليسه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد فحبل الله فينا ميثاقه، فجاهد به حبل العيدى متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الخير مقبلا. فكتاب الله من تمسك به نجا. ويدخل في كتاب الله السنة أيضا لأنها من الوحي. قال وأنتم مسؤولون عني في رواية عند أبي داود وأنتم مسؤولون، وأنتم تسألون في رواية مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت، في رواية بلغت رسالات ربك، هذه عند ابن الجارود، وأديت ونصحت في رواية لأمتك، وزيادة أخرى وقضيت الذي عليك، رواه ابن الجارود. ف فقال بإصبعه السبابة يرفعه إلى السماء مشيرا إلى أن الله تبارك وتعالى في السماء، وهذا حكيت أهل السنة والجماعة ودلت على ذلك كما قال ابن القيم أدلة تزيد على الألف. وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثة، اللهم اشهد، اللهم يا أنت الذي في السماء اشهد على هؤلاء، ذكرها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. هذه خطبة عظيمة وفيها معاني عظيمة وجليلة لعلكم تراجعون فيها بعض كتب أهل العلم شرحوا في ذلك هذه الخطبة. قال جابر رضي الله عنهما ثم أذن ثم أقام، في رواية عند الدارمي ثم أذن بلال، بلال الذي أذن، ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيادة عند ابن الجارود القصواء يعني ناقته حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. بعد الخطبة بعرنة بطن الوادي أذن المؤذن وأقام فصلوا الظهر ثم أقام فصلوا العصر، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أذان واحد وإقامتين، خلاف لمن قال أذان وإقامة أو قال أذانان وإقامتان، وإنما هو أذان واحد وإقامتان. بعد أن صلى الظهر والعصر لم يصلي بينهما شيء، يعني يتتابعان، فركب عليه الصلاة والسلام ليأتي إلى الموقف، فيه الركوب ها هنا حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات يعني عند جبل الرحمة في أسفله عند الصخرات الحجارة الصغيرة، وجعل حبل المشاة، حبل المشاة، الحبل هو ماذا؟ هو مجتمع القوم. الحبل يطلق كما قال بعض أهل العلم، الحبل هو مجتمع الرمل كالجبل الذي هو مجتمع الصخر، لكن هنا المقصود حبل المشاة أي مجتمع المشاة، وفي رواية جبل المشاة، قالوا المقصود به طريقهم حيث يسلك الرجالة أي الراجلون الماشون، لكن الأول أشبه بالحديث كما قال بعض الشراح، حتى وجعل حبل المشاة يعني طريقهم ومجتمعهم بين يديه واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، يعني واقفا المقصود هنا على ناقته على القصواء، على ماذا؟ على القصواء، له أن يقف على مركبه أو يقف وقوفا، وله أن يجلس، وله أن يجلس لا حرج في ذلك. وبقي حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى ذهب القرص. إلى هذا اليوم الثاني من عرفة، صلي الفجر بمنى، يخرج منها بعد طلوع الشمس، نزول بنمرة، ثم عرنا يخطب فيها يصلي الظهر العصر بأذان إقامتين جمعا وقصرا، ثم ينتهي إلى الموقف، إن لم يتيسر خرج إلى الموقف مباشرة، إن أمكن الصلاة مع الإمام إمام المناسك الشيخ المفتي، إن لم يتمكن فإنه يصلي حيث هو، إن وجد مجمعا من الناس يخطب فيهم من يخطب خطبة يسيرة ويصلون بأذان إقامتين جمعا وقصرا الظهر والعصر فبها، وإلا فإنه ماذا؟ يصلي مع الجماعة، إن لم يتيسر صلى منفردا. وينبغي أن يحرص على الصلاة بأذان وإقامتين جمعا وقصرا، جمعا وقصرا. وفي المذهب عند مالك في قول شهر أنه إذا لم يفعل أي الجمع فإن ذلك يلزمه عليه دم، وقيل لا يلزم. نعم، فيبقى واقفا يلبي يكبر يهل يدعو الله تبارك وتعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا عشية عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وله أن يلبي كذلك كما جاء في الأثر الذي رواه الحاكم البيهقي بإسناد صحيح أن ابن أن سعيد بن جبير قال كنا مع ابن عباس بعرفة فقال يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون، فقلت يخافون من معاوية، فقال فخرج ابن عباس من فسطاطه أي خيمته، فقال لبيك اللهم لبيك، فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي رضي الله تعالى عن الجميع. وجاء أيضا في معجم الطبراني أوصف عند الحاكم أن ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات فقال فلما لبى لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة. والحديث إسناده حسن وصححه الحاكم وغيره. نعم. فيواصل في التلبية ولا يتوقف عن التلبية حتى يرمي جمرة العقبة كما سيأتي تفصيله. عند المالكية القول المشهور أنه يتوقف هنا عن التلبية لما ينطلق بعد الزوال إلى الموقف، يتوقف عن التلبية. قالوا إلا إذا كان أهل ماذا من الجعرانة أو من الحديبية أو من التنعيم أو نحو ذلك، فهذا يواصل التلبية حتى جمرة العقبة. لكن الذي جاء في السنة هو أنه يواصل في التلبية، والعلم عند الله تعالى. السنة أن يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، أي عند الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر. أما ما يفعله الناس من علو الجبل حتى يصاب منهم ما يصاب بالدوار وبشدة الحرارة وألمها والحمى وغير ذلك من الأمراض، فكل هذا من الفعل غير المشروع. لم يرتفع عليه الصلاة والسلام عن الجبل، ولا نقل أنهم ارتفعوا إلى الجبل، وإنما جعلوا ذلك المبنى إشارة إلى جبل الرحمة، فالوقوف يكون أسفل الجبل يستقبل القبلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، رواه أبو داود والنسائي. والسنة أن يكون في موقفه أو في وقوفه مستقبلا القبلة، يرفع يديه يدعو الله، يكبر، يستغفر، يهلل، يوحد، يحمد الله، يلبي، يقول لا إله إلا الله ولا شريك له، الحديث كما ذكرناه، يرفع يديه يدعو الله عز وجل إلى أن تغرب الشمس، لا يزال كذلك حتى غروب الشمس. هنا قال ذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص. الوقوف بعرفة بالإجماع ركن من أركان الحج، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن وافت فاته الوقوف بعرفة فلا حج له. لكن ما هو الوقوف الذي يجزئهم؟ ما هو الوقوف الذي يجزئهم؟ نعم. أولا الوقوف بعرفة ركن، ذكرنا الحديث الحج عرفة رواه أحمد وأبو داود وغيره. ثانيا الوقوف ينتهي بطلوع فجر يوم النحر، إذا طلع فجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فإنه لا حج له، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع ليلة المزدلفة فقد تم حجه، رواه أحمد أصحاب السنة. يعني إذا لم يفعل ذلك ما تم حجه، وهذا بالإجماع. من فاته الوقوف طلع فجر يوم العيد ولم يقف فلا حج له. الأمر الثالث من جمع في وقوفه بين الليل والنهار، وقف بعرفة بالنهار بعد الزوال وأيضا وقف بالليل، فهذا حج وقوفه صحيح وتام بالإجماع، صحيح وتام بالإجماع، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل، وهو القائل عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ماذا فعل؟ خرج من عرفة بعد طلوع الشمس، نزل بنمرة، زالت الشمس، ذهب إلى بطن وادي عرنة، خطب وصلى، ثم انتهى إلى الموقف، هذا بعد الزوال عند الصخرات أسفل الجبل، بقي حتى غربت الشمس. إذن جمع بين ماذا؟ بين النهار بعد الزوال والليل. فمن وقف هذا الوقوف حجه أو وقوفه صحيح وتام، هذا بالإجماع. لكن عند مالك نوع تفصيل، لو وقف بعرفة نهارا بعد الزوال، بعد الزوال وقبل غروب الشمس، قبل أن تغرب الشمس نوى أن يخرج من عرفة، نوى أن يخرج منها، خرج بنية الخروج من أرض، لكن لشدة الزحام وتأخره غربت الشمس قبل أن يخرج، غربت الشمس قبل أن يخرج، فهو ظاهرا نعم وهو خارج غربت الشمس. فهنا عند المالكية حجه ووقوفه صحيح ويجزئه، لكن يلزمه الهدي، يلزمه الدم، لأن المقرر عند المالكية أن الاستقرار التواجد بعرفة ركن، لكن الحضور والطمأنينة واجب. ولهذا في مختصر خليل لما ذكر في قضية الحج قال والحضور بعرفة ليلا أو نهار ونهارا، يعني بعد الزوال والنهار، الحضور ليس فقط التواجد بل الطمأنينة، وهو خارج ناو أن لا يقف الليل، إذن مضى عليه جزء من الليل وهو موجود في عرفة لكن غير مطمئن، غير مستقر، غير مستكن، ناوي الخروج، وإنما الأعمال بالنيات، فاعتبروا النية هنا. فمالك يقول يلزمه دم في هذه الحالة. الحالة الأخرى لو وقف بعد الزوال وخرج من عرفة قبل الغروب ثم راجع في جزء من الليل فجمع بين الليل والنهار بعد الزوال، فهذا وقوفه صحيح عند مالك أيضا. وهل يلزمه دم؟ المشروع أنه لا يلزمه دم، وقيل يلزمه دم في المذهب على سبيل الاستحباب. والأظهر والله أعلم في كل هذه الأحوال ما دام جمع بين الليل والنهار بعد الزوال وجزء من الليل ولو وهو ناوي الخروج أدركه ذلك فإن حجه ما فإن وقوفه صحيح ولا يلزمه شيء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا صريح وقد ذكرناه. الأمر الرابع لو وقف جزءا من الليل فقط، اختلف أهل العلم في ذلك، فمن العلماء من قال أو الجمهور على أن وقوفه صحيح ولا يلزمه شيء، لحديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه أحمد وأصحاب والنسائي. تمام الحج يدل على صحة الوقف وقوفه بعرفة وأنه لا يلزمه دم، فحجه تام. كذلك في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديري قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات، أتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، من جاء عرفة قبل الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. هذا دليل صريح على أن من وقف بالليل فقط فحجه صحيح أو وقوفه تام صحيح ولا يلزمه دم. لا شك المفرط هو مفرط ومخالف للسنة وتارك للهدي، لكن المقصود من وقف جزءا من الليل، فالأظهر هو قول جمهور العلماء. ذهب الإمام مالك إلى أن هذا الوقوف صحيح إذا وقف جزءا من الليل، ولكن يلزمه الدم، يلزمه هدي إن ترك الوقوف نهارا بعد الزوال لغير عذر، إن كان له عذر كمراهق تأخر عنه الطريق حال تأخر لعذر فهذا وقف ليلا يجزئه، لكن إن ترك الوقوف نهارا بعد الزوال لغير عذر فعند مالك يلزمه ماذا؟ يلزمه دم. دليل ذلك عند المالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ليلا بعد الزوال وليلا وقال خذوا عني مناسككم، وهذا يعد من النسك، ومن ترك الوقوف نهارا بعد الزوال فقد ترك شيئا من النسك. وجمهور العلماء يرون في مسألة ما يلزم من الدماء في الحج يرون أثر ابن عباس عمدة في الباب، وهو قوله رضي الله تعالى عنهما من نسي نسكا أو تركه فليهلق دما، رواه البيهقي بإسناد صحيح، وهذا يعد تاركا للنسك فيلزمه دم. والصحيح الذي عليه قول جمهور العلماء أن ذلك لا يلزمه، فإذا بقي جزءا من الليل فوقوفه صحيح وتام ولا يلزمه دم، والعلم عند الله تعالى. نعم، إذا الحالة الرابعة هنا قول الجمهور أقوى. الصورة الخامسة لو وقف جزءا من النهار فقط نعم وقف جزءا من النهار فقط، وكان هذا الوقوف بعد الزواج، بعد الزواج ولم يقف جزءا من الليل. فقولان للعلماء: الأول لا يصح وقوفه، وهو قول مالك ورواية أحمد. والقول الثاني صحة الوقوف، وبه قال الشافعية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد، لكن قالوا يلزمه دم. وهذا القول الثاني هو الأظهر، صحة الوقف أو صحة الوقوف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره: وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا. بعض الروايات ساعة من ليل أو نهار، قال من ليل أو نهار. فإذا وقف بعد الزوال فهذا يجزئه، نعم. لكن الحالة الأخيرة لو وقف نهارا قبل الزوال، وقف نهارا قبل الزوال، جمهور العلماء على أن ما قبل الزوال ليس زمنا للوقوف. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا، هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فوقف بعد الزوال، فوقف بعد الزوال. وقال الإمام أحمد: إن يوم عرفة كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو وقت للوقوف، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عروة بن المدرس: وقد وقف ليلا أو نهارا. فلفظ النهار يشمل حكم الجميع. وقول الإمام أحمد هذا يظهر أقوى. أما ما ذكره الجمهور من كون فعله صلى الله عليه وسلم يفسر القول، فهذا جوابه بمعرفة متى ورد حديث عروة بن المدرس. عروة بن المدرس رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، إذن الوقوف كان قد انتهى، الوقوف كان انتهى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ قال: قد وقف ليلا أو نهارا. فعروة بن المدرس لم يعرف وقوف النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهارا كان بعد الزوال. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل وقوفه ليلا أو نهارا وفسره فعلا بأن النهار بعد الزوال عد هذا مفسرا. لكن لما قال هذا لعروة، عروة لم يعرف بوقوفه بعد الزوال، فيحمل لفظ النهار على إطلاقه، فيحمل لفظ النهار على إطلاقه. ولهذا قول الإمام أحمد في المسألة هاهنا أقوى دليلا، وإن كان الواجب أن يحتاط المسلم لعبادته فيجمع في وقوفه بين الليل والنهار، وأن يكون نهاره من بعد الزوال. لكن إن وقع فيما ذكرنا في هذه الحالات فوجوابه كما أشرنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى، نعم. ثم قال بعد ذلك أي جابر رضي الله تعالى عنه: حتى غاب القرص. قال: وأردف أسامة خلفه. الذين رادفوا النبي صلى الله عليه وسلم اثنان: أسامة بن زيد ردف النبي صلى الله عليه وسلم أو أردفه النبي صلى الله عليه وسلم معه من عرفة إلى مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة. فائدة ذلك هو أن ماذا؟ أن تعرف أن أسامة كان أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من عرفة إلى مزدلفة. ولهذا ما جاء من أحكام يرويها أسامة في هذا الموضع فيكون هو أقرب، إن تعارضت يكون هو أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما نقله يكون أقوى مما نقله غيره إن عارضه. أما من مزدلفة إلى منى فسيأتي فقبل أن تطلع الشمس: وأردف الفضل ابن عباس. فإذا اثنان رادفوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي ركبوا خلفه في دم على دبته. ويقول العلماء: من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد، ومن مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس رضوان الله للجميع. وهذا يدل على جواز الارتداف خلف الدابة إن كان ذلك لا يثقل عليها ولا يضدها، إن كان ذلك لا يثقل عليها ولا يضدها، ف فإن كان يضرها فيصرح أهل العلم أن ذلك منهي عنه، وإنما خلقها الله تعالى لتؤدي ما خلقت له في طاقتها لا أزيد من ذلك. وقد شكى الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله به صاحبه من تضييق علفه عليه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن صاحب ذلك الجمل، والأحاديث هذا الباب كثيرة. وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى. إذن عرف انتهى أعماله، يخرج من منى بعد طلوع الشمس، ينزل بنميرة، ثم عرنا يخطب، صلي ركعتين أذان وإقامتين، صلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ينتهي إلى الموقف، يستقبل القبلة، يأتي بما ذكرنا من الأذكار، لما تغرب الشمس ينطلق، ويحرص على أن يطمئن جزءا من الليل، يطمئن جزءا من الليل، ثم ينطلق إلى مزدلفة. وقد شنق للقصواء الزمام، وقد شنق للقصواء الزمام، القصواء التي هي ناقته عليه الصلاة والسلام. معنى شنق للقصواء أي شد لجامها، أي شد صلى الله عليه وسلم لجامها وضمه إليه وضيق عليها، فتمشي ماذا؟ الهوينة الهوينة. ولهذا جاء في رواية أنه قال جابر: أفاض وعليه السكينة، أي في الدفع من عرفة إلى مزدلفة. وهذا هو السنة، هذا هو السنة. لكن كما جاء في رواية أخرى: فإذا وجد فجوة نصا، فإذا وجد فجوة نصا، يعني النص هو الظهور، ظهر في مشيته، وهو النص نوع من مسير من الإسراء للإبل، لأن سير الإبل على أنواع، هناك المشي والسير، هناك الإيضاء وشدة الإسراء، هناك الذميل، وهناك النص، هذه أنواع من سير الإبل. شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، المورك يعني الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه، قدام واسطة الرحل، إذا مل ركوبة، يعني يشد الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، حيث يضع قدمه إذا مل من وضعه في الركاب، وكان يمشي الهوينة، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، يشير إلى الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها. الحبل هو المجتمع من الرمل، قالوا هو كالجبل المجتمع من الصخر، فالحبل المجتمع من الرمل، وليس كلما أتى جبلا من الجبال، يعني قد يقول يظن بعض أنه فيه تصحيف أو خطأ، يعني سقطت النقطة من الحاء، عوضا يقول الجبل قال الحبل، وهذا يعني ينبغي أن يراجع تفسير أهل العلم، ولا يبادر إلى التصحيح مباشرة، لا يبادر إلى التصحيح مباشرة، وإنما يسأل. فالحبل هو مجتمع من الضمل كالجبل مجتمع من الصخور. نعم، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا، إنه مرتفع، فالمرتفع يرخي لها لأنها بميل رأسها تتقوى على ماذا؟ على الصعود، تتقوى على الصعود، اللي يركب الفرس يعني بذلك، حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة. المزدلفة، قلت المزدلفة تسمى من الازدلاف، المزدلفة من الازدلاف وهو القرب، وتسمى أيضا جمعا لأن الناس يجتمعون فيها بعد الوقوف. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وهذا الجمع جمع تأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان وقف عند جبل عرفة، وهو يعني في أقصى عرفة، وذهب إلى مزدلفة وعليه السكينة إذا وجد فرجة نصة، فإن الوصول إلى مزدلفة يكون وقت العشاء، يكون في وقت العشاء. وعليه فهذا التقديم هو أو هذا الجمع هو جمع تقديم تأخير، هو جمع تأخير، ويشدد بعض أهل العلم على ذلك، يقول لا بد من جمع تأخير. هنا أحوال: إن وصل وقت الغروب هل يصلي كل صلاة لوقتها ولا يجمع؟ الصحيح أنه يجمع. طيب إذا قلنا بالجمع، يجمع جمع تقديم ولا ينتظر إلى آخر وقت فيجمع جمع تأخير؟ قولان للعلماء. طيب إذا كان تأخر ولم يأتي مزدلفة وقارب خروج وقت المختار نصف الليل، فهل ينتظر حتى يصل إلى مزدلفة فيصلي جمع تأخير ولا يصلي في الطريق؟ نقول عند جمهور العلماء يصلي في الطريق على الصحيح. نعم. طيب قال: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. هذا هو الصحيح، أنه ماذا؟ يجمع بينهما جمع تأخير بأذان واحد وأيضا بماذا؟ بإقامتين، بأذان وإقامتين. صلي المغرب 3 ركعات ثم العشاء ركعتين. إذا وصل المزدلفة يبادر إلى الصلاة، قال أهل العلم قد يرخص له فقط في إيقاف وأن يبرك أو تبرك راحلته، لكن لا ينزل العرش ويتجهز ويجلس ثم يصلي، لا، بل يبادر إلى الصلاة. فإن صلى المغرب وأنزل عرشه ثم صلى العشاء فلا بأس له، لكن لا يتأخر، يبادر إلى الصلاة. نعم. قال: ولم يسبح بينهما شيئا، يعني يصلي هذه إثر الأخرى، إثر الأخرى، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. بعض أهل العلم قال لا يصلي الوتر، وفي رواية فلم يصلي بينهما ولا على إثر واحدة منهما شيئا، وجمهور العلماء يحملون ذلك على ماذا؟ على صلاة الليل، على صلاة الليل. وأما الوتر فإنه عليه الصلاة والسلام، هي الوتر وصلاة ركعتي الفجر الراتبة كان يعني يداوم عليهما حتى في السفر، ولهذا قول الجمهور هنا أقوى، يصلي الوتر ثم يضطجع حتى يطلع ماذا؟ الفجر، حتى يطلع الفجر، كما قال جابر رضي الله تعالى عنهما. نعم. ولا يحيي تلك الليلة، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، كان بعض أهل العلم استحب ذلك، بل السنة أنه إذا صلى العشاء أوتر وبادر إلى الرقاد وإلى النوم، لأنه يصلي الفجر في أول وقتها، حتى قال ابن مسعود: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر صبيحة جمع. المقصود في أول الوقت، بمجرد دخول الوقت يصلي لا يؤخر، وليس أنه صلى قبل الوقت. نعم. في وقت الصلاة في المساء؟ نعم وقت الصلاة. طيب نتم إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.